الاعراب اليوم ان شاء الله بتكلم معه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ درسنا هذا الصباح بعون الله وتوفيقه. سم أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين، أما بعد، أحسن الله إليكم. في الآية السابقة وما كان لنبي أن يغل، ذكر ابن الجوزي أقوال أخرى المفسرين وفيها قراءة أخرى وما كان لنبي أن يغل. يغل تكلم على معناه. أحسن الله إليكم. قال ابن الجوزي في زاد المسير: واختلف القراء في يغل، فقرأ ابن كثير وعاصم وأبو عمرو بفتح الياء وضم الغين ومعناها يخون، وفي هذه الخيانة قولان: أحدهما خيانة المال على قول الأكثرين، والثاني خيانة الوحي على قول وخيانة الوحي على قول القرظي وابن إسحاق. وقرأ الباقون بضم الياء وفتح الغين، ولها وجهان: أحدهما أن يكون المعنى يخان، ويجوز أن يكون يلفى خائنا، يقال أغللت فلانا أي وجدته غالا، كما يقال أحمقته وجدته أحمق، وأحمدته وجدته محمودا، قاله الحسن وابن قتيبة. والثاني يخون، قاله الفراء وأجازه الزجاج، ورده ابن قتيبة فقال لو أراد يخون لقال يغلل، كما يقال يفسق ويخون ويفجر. طيب هي قراءة أن يغل أو أن يغل، أن يغل له يعني يخون، أو يغل أن يخان، على أحسن المعنيين. نعم أحسن الله عليكم. يقول خيانة في المال أو خيانة في الوحي. نعم. قال الله تعالى أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. أفمن اتبع رضوان الله فعمل بطاعة الله واستقام على دين الله وأخلص العبادة لله، كمن باء بسخط من الله أي كمن حل عليه سخط الله واستحق سخطه بسبب كفره وعناده وفسقه ومخالفته لأمر الله وعصيانه له، ومأواه جهنم أي مصيره. وما كان بيه أن يقول هذا في التفسير صلى الله عليه وسلم. بيّن الله تعالى أنه لا يمكن أن يحصل الغلول من الأنبياء، فقال وما كان للنبي أن يغل لأن الغلول خيانة والأنبياء منزهون عن الخيانة، والغلول هو الأخذ من الغنيمة قبل أن تقسم، ومثله الأخذ من بيت المال أو من الصدقات التي تجمع أو من الأوقاف فيخفيها فيأخذها من غير حق، والغلول من الكبائر، ولهذا توعد الله الغال فقال ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ويعذب به. ثم توفى كل نفس ما كسبت أي تجازى عن عملها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، وهم لا يظلمون أي لا ينقص شيء من ثواب أعمالهم، ولا يحمل عليهم شيء من سيئات غيرهم، والله تعالى حكم عدل. وهذا الظلم الذي نفاه الله في هذه الآية وفي قوله تعالى لا ظلم اليوم وقوله فلا يخاف ظلما ولا هضما، هو الظلم الذي حرمه على نفسه، كما ثبت في حديث أبي ذر القدسي عند مسلم يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. نعم. نعم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله من فوائد الآية أنه لا يجوز لأتباع النبي الغلول صلى الله عليه وسلم، وما كان لنبي أن يغل إذن فأتباعه ليس لهم أن يغلوا، ولهذا كان الغلول من كبائر الذنوب، حتى إن العلماء يقولون إن الغال يحرق رحله إلا المصحف وما فيه روح والسلاح، وتحريق الرحل من أجل التنكيل به، وإلا فمن الممكن أن يقول القائل لماذا تحرقون رحله، لماذا لا تضعونه في بيت المال ينتفع المسلمون منه، لكن نقول إن إحراقه خير من إدخاله لبيت المال لأجل التنكيل به ليكون ردعا له ولغيره أن يعود إلى الغلول. لا شك لكن النبي لا يغل فأتباعه لا يغلون يعني من كبائر الذنوب، والكبائر نهى الله عنها، وهذا الغلول نهى عنه بخصوص. نعم أحسن الله عليكم. أفمن اتبع رضوان الله فعمل بطاعة الله واستقام على دين الله وأخلص العبادة لله كمن باء بسخط من الله أي كمن حل عليه سخط الله واستحق سخطه بسبب كفره وعناده وفسقه ومخالفته لأمر الله وعصيانه له، ومأواه جهنم أي مصيره جهنم يوم القيامة، وبئس المصير أي بئس المرجع وبئس المستقر، والمعنى هل يستوي من اتبع رضوان الله ومن حل عليه سخط الله، لا يستويان، فمن اتبع رضوان الله له الثواب العظيم والدرجات العالية في الجنة، وأما من حل عليه السخط بكفره وعناده وفسقه فمأواه جهنم وبئس المصير. الشيخ ابن تيمية رحمه الله في هذه الآية إثبات أن الرضا صفة من صفات الله لقوله رضوان الله، ومن قاعدة أهل السنة والجماعة أن كل وصف وصف الله به نفسه فإنه يجب علينا أن نؤمن به ونصف الله به، فنقول إن لله رضوانا وأنه يرضى، والرضا صفة فعل لأن الرضا له سبب، وكل صفة من صفات الله لها سبب فإنها من الصفات الفعلية. وكذلك إثبات صفة السخط، يعني فيها إثبات صفة الرضوان صفة السخط، أبا ما اجتبع الله كمن باع بسخط من الله، ما نبه على الشيخ السخط في إثبات لا فيها إثبات صفة الرضا لله، إثبات الرضا لله عز وجل، وإثبات السخط على ما يقوم جل الله وعظمته. من أثر صفة الرضا، رضا وصف قائم بالله عز وجل، وكذلك السخط، وكذلك الصفات أصفه قائم ثم رب عز وجل. ومن آثاره، من آثار صفة الرضا أن الله يرضى عن المؤمنين، ومن آثار السخط أن الله يسخط على الكفار والعصاة. في إثبات صفة الرضا وإثبات صفة السخط لله عز وجل على ما يقوم بجل الله وعظمته. نعم أحسن الله عليك. ما في إضافة هنا في الآية، ما في تنبيه عليها على صفة الرضا؟ نعم ما ذكر هنا أحسن. نعم إضافة في الآية إثبات صفة الرضا في الآيتين، أو في الآية إثبات صفة الرضا وإثبات صفة السخط لله عز وجل على ما يليق بجلال الله وعظمته. السلام عليكم. هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. هم درجات عند الله أي هم درجات عند الله يتفاوتون في النعيم حسب الأعمال. والجنة درجات، كل درجة عليا أعظم نعيما من الدرجة التي تحتها، وأعلى الجنة الفردوس. والله بصير بما يعملون أي بصير بأعمالهم ونياتهم وأفعالهم وأقوالهم. وسقف عرش الرحمن وعلى جنة الفردوس، وسقف يعني فوق عرش الرحمن. أحسن الله عليك. وأعلى الجنة الفردوس وسقفها عرش الرحمن. والله والله بصير بما يعملون أي بصير بأعمالهم ونياتهم وأفعالهم وأقوالهم، وهو سبحانه سيحاسبهم ويجازيهم. لا يقد يقال درجات خاصة بالمؤمنين، درجات في الجنة، ومن نار فهي دركات، نسأل الله السلامة والعافية. كل دركة سفلى أشد عذابا من الدركة التي أعلى منها، فيك تنبيه المفسرين فسر عليها تنبيه الدرجات والدركات. أحسن عليكم. أخرج ابن أبي حاتم عن الحسن البصري في قوله هم درجات قال للناس درجات بأعمالهم في الخير والشر. نعم. وكذلك أهل النار درجات. نعم. القرطبي في تفسيره قال هم درجات أي ذوو درجات أو على درجات أو في درجات أو لهم درجات، وأهل النار أيضا ذوو درجات. لكن تسمى دركات أهل النار دركات للمنافقين في الدرك. نعم دركات. كلام الحافظ ابن كثير قال الحسن البصري ومحمد بن إسحاق يعني أهل الخير وأهل الشر درجات. وقال أبو عبيدة والكسائي منازل يعني متفاوتون في منازلهم ودرجاتهم في الجنة ودركاتهم في النار. وقال أبو عبيدة والكسائي منازل يعني متفاوتون في منازلهم ودرجاتهم في الجنة ودركاتهم في النار، كما قال تعالى ولكل درجات مما عملوا. نعم. إذا أنت لا شاملة للمؤمنين وغيرهم لهم درجات عند ربهم. هذه الآية جاءت بعد قوله تعالى أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله، فمن اتبع رضوان الله فله فهم درجات، ومن اتبع سخط الله فهم دركات، فهم دركات. إذن لهم درجات في الخير والشر، يعني لهم درجات يعني منازل في الخير والشر. فالمؤمنون لهم درجات وغيرهم لهم دركات. عندك ليش لهم درجات أحسن عليكم أي منازل، كما قال لهم درجات أي منازل متفاوتة، لهم درجات أي منازل في الخير والشر. هم متفاوتون فيها، فالمؤمنون درجات والكفار دركات. نعم أحسن الله إليكم. هم درجات عند الله أي منازل في الخير، الخير والشر. هم متفاوتون فيها، فالمؤمنون لهم درجات والكفار لهم دركات. فالمؤمنون لهم درجات والكفار لهم دركات. الله بصير، والله بصير بما يعملون أي بصير بأعمالهم ونياتهم وأفعالهم وأقوالهم، وهو سبحانه سيحاسبهم ويجازيهم. ثم قال الله تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. بين الله تعالى في هذه الآية منته على المؤمنين ببعثته لهم هذا النبي الكريم، فيقول تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم أي من جنسهم من بني آدم، ومن العرب يعرفون نسبه وصدقه ويفهمون عنه ويفهم عنهم ويأخذون منه ويعطيهم، ولو كان من جنس آخر ما استطاعوا ولا حصلت فائدة، وهذا من فضل الله وإحسانه. وقوله يتلو عليهم آياته أي آيات الله التي أنزلها، ويزكيهم أي يطهر أنفسهم من أضرار الشرك والبدع والمعاصي، ويعلمهم الكتاب والحكمة، الكتاب هو القرآن والحكمة هي السنة. وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أي قبل بعثته كانوا في الجاهلية في بعد عن الحق وفي ضلال بين لكل أحد. نعم في كلام زيادة مفسرين منازل حسب الأعمال. نعم أحسن الله إليكم. قال القرطبي في تفسيره بيّن الله تعالى عظيم منته عليهم ببعثته محمدا صلى الله عليه وسلم، والمعنى في المنة فيه أقوال، منها أن يكون معنى من أنفسهم أنه بشر مثلهم، فلما أظهر البراهين وهو بشر مثلهم علم أن ذلك من عند الله. وقيل من أنفسهم منهم فشرفوا به فكانت تلك المنة، وقيل من أنفسهم ليعرفوا حاله ولا تخفى عليهم طريقته، وإذا كان محله فيهم هذا كانوا أحق بأن يقاتلوا عنه ولا ينهزموا دونه. وقرئ في الشواذ من أنفسهم بفتح الفاء يعني من أشرفهم، لأنه من بني هاشم، من بني هاشم، وبنو هاشم أفضل قريش، وقريش أفضل العرب، والعرب أفضل من غيرهم. تحمل على أنها تفسير يعني رأس هذا الحافظ ما تعرض لأقوال أخرى. طيب أعد أقل من الله أعلم. أحسن الله عليكم. يبين الله تعالى في هذه الآية منته على المؤمنين ببعثته لهم هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فيقول تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، أي من جنسهم من بني آدم ومن العرب، يعرفون نسبه وصدقه ويفهمون عنه ويفهم عنهم ويأخذون منه ويعطيهم، ولو كان من جنس آخر ما استطاعوا ولا حصلت فائدة، وهذا من فضل الله وإحسانه. وقوله يتلو عليهم آياته أي آيات الله التي أنزلها، ويزكيهم أي يطهر أنفسهم من أضرار الشرك والبدع والمعاصي، ويعلمهم الكتاب والحكمة، الكتاب هو القرآن والحكمة هي السنة. وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، أي قبل بعثته كانوا في الجاهلية في بعد عن الحق وفي ضلال بين لكل أحد. نعم. أي يطهرهم حسا ومعنى. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ويزكيهم أي يطهرهم حسا ومعنى. يطهرهم أحسن الله إليكم حسا ومعنى. أما الطهارة حسا فقد أمرهم بالوضوء عند الصلاة، وأمرهم بالغسل من الجنابة، وأمرهم بزالة النجاسة، بل حث على النظافة عموما. وأما التزكية معنى فهي أنه طهر قلوبهم من الشرك والشك والنفاق وسوء الأخلاق، وهذب أخلاقهم عليه الصلاة والسلام حتى زكت نفوسهم وأخلاقهم. لا شك جاءت في هذا تزكية النفوس وتزكية الأبدان، تزكية النفوس بتطهيرها من الشرك والبدع، وتطهير الأبدان يعني طهارتها من البول والغائط والنجاسات، وشراسة الوضوء والغسل، هذا فيه طهر. والمؤمن يكون طاهرا ظاهرا وباطنا. ابن كثير شيخنا يقول: أي يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. نعم، هذا من التزكية. لتزكو نفوسهم وتطهر من الدنس والخبث الذي كانوا متلبسين به في حال شركهم وجاهليتهم. نعم. هذا تطهير. زاد أحسن الله إليكم الموردي. في ثلاث تأويلات: أحدها أنه يشهد لهم بأنهم أذكياء في الدين، والثاني أن يدعوهم إلى ما يكونون به أذكياء، والثالث أنه يأخذ منهم الزكاة التي يطهرهم بها، وهو قول الفراء. ظاهر التزكية ظاهرا وباطنا، تطهر نفوسهم من أدران البدع والمحدثات والشرك، وتطهر أبدانهم بشرع الغسل والوضوء، وتطهيرهم من النجاسات والأوساخ. نعم. سم سم الله عليه. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا، وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، والله أعلم بما يكتمون. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، قل فدروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. قلتم حفظكم الله، هذه الآيات الكريمة فيها بيان حال المسلمين يوم أحد وما جرى لهم من أعدائهم، وذلك أنه لما حصلت النكسة والهزيمة على المسلمين قال الصحابة فيما بينهم: ما هذا الذي أصابنا؟ فأنزل الله هذه الآية: أولما أصابتكم مصيبة، وهي تسليط العدو عليكم حتى قتلوا 70 منكم وجرحوا من جرحوا، قد أصبتم مثليها، أي في بدر قبل سنة، فهم قتلوا منكم 70 وأنتم يوم بدر قتلتم منهم 70 وأسرتم 70. قلتم أن هذا، أي من أين جاءنا هذا؟ فقال الله لهم: قل هو من عند أنفسكم، أي بسبب معصيتكم، أي معصية الرماة للنبي صلى الله عليه وسلم، فسلط عليهم الأعداء. وإذا كان الصحابة وهم خير الناس ومعهم نبيهم أفضل الناس وقال لهم: قل هو من عند أنفسكم، فكيف بغيرهم؟ غيرهم من باب أولى. ثم قال تعالى مسليا لهم مما أصابهم يوم أحد ومبينا الحكمة من ذلك. سبق يعني درس الآيات فيما حصل في غزوة أحد، وأن الله قال: حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، بين لها من أسباب النكسة والهزيمة عن الفشل والتنازع والمعصية. وفي هذه الآية هذا كذلك، قال: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، قلتم أن هذا قوله من عند أنفسكم، يعني ما حصل من نكسة والهزيمة وقتل منهم أصحاب 70، قلتم أن هذا قد أصبتم مثليها مثل بدر، حيث قتلتم 70 وأسرتم 70. ثم قال: قل هو من عند أنفسكم. نعم، وإذا كان يقال للصحابة فمن بعدهم باب أولى. نعم، صلى الله عليه. ثم قال تعالى مسليا لهم مما أصابهم يوم أحد ومبينا الحكمة من ذلك: وما أصابكم، أي من القتل والجراحات، يوم التقى الجمعان، أي جمع المؤمنين وجمع الكافرين، فبإذن الله، أي فبإذن الله تعالى الكوني القدري، قدره الله تعالى لحكمة بالغة. ثم بين شيئا من الحكم فقال: وليعلم المؤمنين، أي ليعلم علم ظهور المؤمنين الصابرين الصادقين الذين يثبتون عند المحن والبلايا والفتن ولا يتزعزعون. ومن الحكم في الهزيمة والجراحات والقتل: وليعلم الذين نافقوا، أي ليعلم علم ظهور المنافقين ويظهر النفاق في أقوالهم وأعمالهم ومعتقداتهم، فيحاسبهم ويعاقبهم عليها. فالله تعالى لا يعاقبهم بعلمه فيهم. وقوله: وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، هؤلاء هم عبد الله بن أبي بن سلول رئيس المنافقين ومن معه من المنافقين، حين رجع بثلث الجيش إلى المدينة، وتبعهم بعض الصحابة ينصحونهم بالرجوع ليقاتلوا في سبيل الله مع المؤمنين ويدفعوا عن أنفسهم. فكان جوابهم أن قالوا: لو نعلم قتالا لاتبعناكم. اعتذروا بأنه ليس هناك قتال، وهم يعلمون أنهم قالوا هذا كذبا، وإلا فهم يعلمون أن المشركين إنما جاءوا إلى المدينة وأحاطوا بالمسلمين حنقا وغيظا، يريدون أن يأخذوا ثأرهم لما قتل أشرافهم يوم بدر. فقال تعالى عنهم: هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. استدل بهذا على أن الإنسان تنقلب به الأحوال، فأحيانا يضعف إيمانه بسبب المعاصي واجتماع النفاق فيكون أقرب إلى الكفر، وأحيانا يقوى إيمانه بسبب الطاعات والأعمال الصالحة فيكون من الإيمان أقرب، وفي هذا دليل على أن الإيمان يزيد وينقص، والرد على المرجئة القائلين بعدم زيادة الإيمان ونقصانه وأنه شيء واحد. وقوله يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، كل من سكم تعالى من سكم والأسرار في ما حصل على المسلمين، قال وما أصابكم يوم التقى الجمعان، يعني في أحد، جمع المؤمنين وجمع الكفار. فبإذن الله، بإذن الله الكون القدري، كقوله تعالى في السحرة وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، والإذن يكون كوني، يكون كونيا قدريا ويكون شرعيا. إذن الشرعي كقوله تعالى في سورة الحشر، ما قطعتم من ليلة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله، قائمة النخيل التي حرقها بعض الصحابة وأبقاها بعضه، فالله تعالى أقر الفريقين، قال ما قطعتم من ليلة من النخلة فبإذن الله الشرعي، فمن قطع فهو لأجل الإغاظة، إغاظة الكفار، ومن أبقى فإنه مال سيؤول إليه من المسلمين. قال ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله، هذا إذن الشرعي. وما قوله تعالى في السهل وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، هذا إذن الله الكوني. وكذلك هنا ما أصاب المسلمين من الجراحات والنكسة فهذا بإذن الله الكوني القدر، قدره الله. وبين سبحانه شيئا من الحكم هنا، وما أصابكم من التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين، يعلم علم الظهور وليعلم الذين نافقوا. هو سبحانه وتعالى يعلم كل شيء، يعلم ما في الصدور وعلم ما في الصدور، ولكن المراد هنا علم الظهور، علما يظهر به عملهم وأعمالهم وأقوالهم فيجزيهم الله عليهم بها. وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله ويدفعوا، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. هذا عبد الله بن أبي ومن معه من المنافقين. سيأتي إن شاء الله في سورة النساء قوله تعالى فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضل الله فلن تجد له سبيلا. وأن الصحابة اختلفوا فيهم، فالله تعالى فما لكم في المنافقين فئتين، فئة تقول نقتلهم وتقول نتركهم. هنا قال تعالى وما أصابكم من يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين، بإذن الله الكون القدري، وليعلم الذين نافقوا. وقيل لهم تعالى قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، قالوا لو يعلموا قتالا لاتبعناكم. هم الكفر يومئذ أقرب منه الإيمان، هذا يفيد على أن الإيمان يزيد وينقص، وكذلك الكفر يزيد وينقص ويقوى ويضعف. في الرد على المرجئة، المرجئة يقول الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص، والكفر شيء واحد لا يزيد ولا ينقص. وهذا قول فاسد، قول باطل. الآيات والنصوص كثيرة في التي تدل على زيادة الإيمان والنقصان، يزداد إيمانا مع إيمانه ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. فهذه من الحكم والأسرار التي رتبها الله على في هذه الغزوة وعلى ما حصل للمؤمنين من النكسة. أولا أن هذا بقضاء الله وقدره، ولا بد من الإيمان بقضاء الله وقدره، وأن الله تعالى حكيم فيما يقدره على عباده، هو حكيم فيما يشرعه لعباده، حكيم، إن ربك عليم حكيم، فهو حكيم سبحانه وتعالى فيما يقدره من خير وشر، لا له الحكمة البالغة، كما أنه حكيم في شرعه فيما يشرعه فيما يشرع على في كتب في على أسئلة أنبيائه ورسله، الشرائع التي يتحكم الناس فيها إلى شرع الله وإلى دينه، كما أنه سبحانه يحكم بين عباده يوم القيامة فصل القضاء يقضي بينهم ويجازيهم، فهو حكيم فيما يقدره سبحانه وتعالى على عباده، وحكيم فيما يشرعه لعباده في الدنيا من العمل بالكتب المنزلة التي أنزلها على أنبيائه ورسله، وما أنزله عن النبي صلى الله عليه وسلم من الكتاب والحكمة، وحكيم فيما وهو أيضا حكيم فيما يجازي به بين عباده، يجازيهم بالعدل والفضل سبحانه وتعالى، فيجازيهم بأعمالهم إن خيرا فخير وإن شر فشر. نعم. الله عليك. يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، أي يقولون بألسنتهم ما لا يعتقدونه بقلوبهم، فهم قالوا بألسنتهم لو نعلم قتالا لاتبعناكم، وهم يعلمون في قلوبهم أن القتال كائن ولا بد منه، والله أعلم بما يكتمون، فالله عالم بما يكتمونه في نفوسهم. ثم قال تعالى: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا، هم قعدوا في المدينة، لو أطاعونا ما قتلوا، أي لو أطاعونا في عدم الخروج وجلسوا معنا في المدينة ما قتلوا. وقول المنافقين تحسر واعتراض على قضاء الله تعالى، فرد الله عليهم بقوله: قل فدرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين، أي امنعوا عن أنفسكم الموت، فإذا كان الجلوس يمنع الإنسان من الموت فاجلسوا، والموت لا بد أن يأتي لكم ولو كنتم في بروج مشيدة، فالموت مقدر، وليس الخروج إلى الجهاد هو الذي يقرب الموت ولا الجلوس عنه يبعده. نعم. يعني ليس في قلوبهم، يقول لو لا يعلموا قتالا لاتبعناكم، وهم يعلمون أن القتال حاصل، بل يمكن بسبب القتال معرفتهم القتال والتبرجوا، فلذلك قال يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، والله أعلم بما يكتمون، هم يقولون لو نعلم القتال لاتبعناكم، وهم يعلمون في قلوبهم أن القتال حاصل، وأن مجيء وأن التقى الصفان ومجيء هؤلاء وهؤلاء إنما جاءوا القتال، لو نعلم القتال لاتبعناكم، هم الكفر يومئذ أقرب منه الإيمان، فإذا على الإيمان يتفاوت، وكذلك الكفر يتفاوت. نعم. والله أعلم بما يكتمون، الله تعالى فيه إن الله تعالى عالم بما يكتمون في نفوسهم، فالله تعالى يعلم ما تخفي الأنفس، هو عليم بذات الصدور، لا يخفى عليه خافية، هو يعلم سبحانه وتعالى ما كان في الماضي ويعلم ما يكون في المستقبل، ويعلم ما لم يكن لو كان سيكون، يعلم ما كان في الماضي ويعلم ما كان في الحاضر، ويعلم ما يكون في المستقبل، ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون سبحانه وتعالى. أخبر الله تعالى عن الكفار أنهم قال: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون، هذا العلم بما لم يكن لو كان كيف يكون. وفي قوله تعالى: الذين تخلفوا في غزوة تبوك لو أرادوا الخروج لعدوا لها عدة، ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم

ولا بد لعامة الخلق من هذه الوساوس، فمن الناس من يجيبها فيصير كافرا أو منافقا، ومنهم من قد غمر قلبه الشهوات والذنوب فلا يحس بها إلا إذا طلب الدين، فإما أن يصير مؤمنا وإما أن يصير منافقا، ولهذا يعرض للناس من الوساوس في الصلاة ما لا يعرض لهم إذا لم يصلوا، لأن الشيطان يكثر تعرضه للعبد إذا أراد الإنابة إلى ربه والتقرب إليه والاتصال به، فلهذا يعرض للمصلين ما لا يعرض لغيرهم، ويعرض لخاصة أهل العلم والدين أكثر مما يعرض للعامة، ولهذا يوجد عند طلاب العلم والعبادة من الوساوس والشبهات. ولهذا يوجد عند طلاب العلم والعبادة من الوساوس والشبهات ما ليس عند غيرهم، لأنه لم يسلك شرع الله ومنهاجه، بل هو مقبل على هواه في غفلة عن ذكر ربه، وهذا مطلوب الشيطان، بخلاف المتوجهين إلى ربهم بالعبادة والعلم بالعلم والعبادة، فإنه عدوهم يطلب صدهم عن الله. قال تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. هذا في المجموع، نعم، في المجلد السابع في كتاب الإيمان، كتاب الإيمان الكبير، كتاب العظيم رحمه الله. صلى الله عليكم. قال القاسمي رحمه الله: قال الشيخ تقي الدين: كان الصحابة والسلف يقولون إنه يكون في العبد إيمان ونفاق، وهذا يدل عليه قوله عز وجل: هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. وهذا كثير في كلام السلف، يبينون أن القلب يكون فيه إيمان ونفاق، والكتاب والسنة يدل على ذلك، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. فعلم أن من كان معه من الإيمان أقل قليل لم يخلد في النار، وإن كان معه كثير من النفاق، فهذا يعذب في النار على قدر ما معه، ثم يخرج إلى أن قال: وتمام هذا أن الإنسان قد يكون فيه شعبة من شعب الإيمان، وشعبة من شعب الكفر، وشعبة من شعب النفاق. نعم، كل هذه المعاصي وليس المراد النفاق الأكبر. قال أحسن الباقي قليل: وقد يكون مسلما وفيه كفر دون كفر الذي ينقل عن الإسلام بالكلية، كما قال الصحابة. إيش؟ وقد يكون مسلما وفيه كفر دون كفر الذي ينقل عن الإسلام بالكلية، كما قال الصحابة ابن عباس وغيره: كفر دون كفر. وهذا الذي لا ينقل، الذي ينقل عن الإسلام بالكلية، الذي لا ينقل، كما أن الإنسان إيش؟ وقد يكون مسلما وفيه كفر دون كفر الذي ينقل عن الإسلام بالكلية. دون الكفر الذي ينقل عن الإسلام. نعم، هذا من مجمع فتاوى. دون الكفر الذي ينقل، الكفر الذي ينقل عن الإسلام لا يجتمع مع الإيمان، وإنما يجتمع مع الإيمان الذي دون كفر دون الكفر. قال تعالى: لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم لقاب بعض. وقل الثلاثة من الناس هما بهم كفر: الطائر في النسب والنياحة على الميت. هذا كفر دون الكفر، هذا من شعب الكفر الذي لا يخلي من الملة. القرطبي شيخنا يقول: هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، أي بينوا حالهم وهتكوا أستارهم وكشفوا عن نفاقهم لمن كان يظن أنهم مسلمون. أي بينوا حالهم وهتكوا أستارهم وكشفوا عن نفاقهم لمن كان يظن أنهم مسلمون، فصاروا أقرب إلى الكفر في ظاهر الحال وإن كانوا كافرين على التحقيق. هذا كلام شيخ الإسلام في تفصيل أكثر. كانوا يرون بعضهم لم يكن أتباعهم، يقول ليس عنده رفاق أتباع عبد الله المبين، ما كان عنده رفاق من بعض.

قال الله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. قلتم أحسن الله إليكم. يبين الله تعالى في هذه الآية الكريمة مكانة الشهداء وفضلهم عنده، فيقول تعالى: ولا تحسبن، أي ولا تظنن، والخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم ولأمته الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. فالشهيد هو الذي يقتل في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، لا فخرا ورياء وحمية. والشهداء إن كانوا أمواتا في أحكام الدنيا إلا أنهم أحياء حياة برزخية، ولهذا قال: بل أحياء عند ربهم يرزقون. فأرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة، وترد أنهارها، وتأكل من ثمارها، وتأوي إلى قناديل معلقة بالعرش. ثم قال الله تعالى: فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. قلتم أحسن. قال الله تعالى: فرحين بما آتاهم الله من فضله، أي مستبشرين بما آتاهم الله من فضله. ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم، أي ويستبشرون بمن يقدمون عليهم من الشهداء الذين يقتلون بعدهم. أي ويستبشرون بمن يقدمون عليهم. يقدمون. أحسن الله عليك. أي ويستبشرون بمن يقدمون عليهم من الشهداء الذين يقتلون بعدهم. ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أي لا خوف عليهم مما يستقبلون أمامهم، ولا هم يحزنون على ما خلفوا وراءهم. ويستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين، فهذا هو الفضل العظيم للشهداء. ثم قال الله تعالى: ثم قال الله تعالى: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. قلتم أحسن الله إليكم. يبين الله تعالى في هذه الآية استجابة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم على ما أصابهم من الجراح والشدة، وذلك أن المشركين هموا بالرجوع إلى المسلمين بعد غزوة أحد للقضاء على من تبقى منهم، فانتدبهم النبي صلى الله عليه وسلم للخروج رغم ما بهم من الجراح والإسخان والشدة والتعب، وأمر ألا يخرج إلا من حضر غزوة أحد، فخرجوا حتى وصلوا إلى حمراء الأسد، فعلم المشركون أن فيهم قوة فخافوا ورجعوا، فأنزل الله هذه الآية ثناء عليهم وتنويها بشأنهم وفضلهم. بيّن الله تعالى في هذه الآية استجابة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم على ما أصابهم من الجراح والشدة، وذلك أن المشركين هموا بالرجوع إلى المسلمين بعد غزوة أحد للقضاء على من تبقى منهم، فانتدبهم النبي صلى الله عليه وسلم للخروج رغم ما بهم من الجراح والإسخان والشدة والتعب، وأمر ألا يخرج إلا من حضر غزوة أحد، فخرجوا حتى وصلوا إلى حمراء الأسد، فعلم المشركون أن فيهم قوة فخافوا ورجعوا، فأنزل الله هذه الآية ثناء عليهم وتنويها بشأنهم وفضلهم. ثم قال الله تعالى: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل. الآية اللي قبل أحسن. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. قلتم أحسن الله إليكم في هذه الآيات الكريمات أحسن الله الثناء على المؤمنين ومعهم النبي صلى الله عليه وسلم في توكلهم على الله واعتمادهم عليه. قال تعالى: الذين قال لهم الناس، وهذا عام يراد به الخاص، وهو الرسول الذي أرسلته قريش إلى المسلمين يخبرهم برجوعهم ليستأصلوا بقية المسلمين. إن الناس قد جمعوا لكم، وهذا عام يراد به الخاص أيضا، وهم قريش، أي أنهم قد أعدوا لكم وتهيأوا لقتالكم طلبا لاستئصالكم. فلما بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قالوه قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، أي يكفينا الله تعالى. وقد كفاهم الله تعالى وقذف في قلوب كفار قريش الرعب فانصرفوا ولم يأتوا. ولهذا قال تعالى: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، بسبب توكلهم على الله تعالى واعتمادهم عليه وتفويضهم الأمر إليه وفعلهم بالأسباب، لم يمسسهم سوء مما توعدهم به عدوهم، والله ذو فضل عظيم. هذه الآيات فيها فضل الشهادة، ولا تحسب أن الذي فضل الشهادة وما حصل للصحابة رضي الله عنهم من الثواب العظيم والأجر الكبير بعد غزوة أحد. قال: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، يعني أحياء حياة برزخية، حياة ليست كحياة الدنيا ولكنها حياة برزخية يرزقون. فأرواح الشهداء كما في الحديث في حواصلتين الخضر تسرع في الجنة تجد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل معلقة بالعرش، هذه أرواح الشهداء. وأما المؤمن غير الشهيد فروحه تتنعم تأخذ شكل طائر كما في الحديث: نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة يأكل من ثمارها ويجد أنهار، طائر يعلق في الجنة حتى يرجع الله إلى جسده. فأرواح الشهداء تتنعم أكمل من تنعم سائر المؤمنين، يعني ترى الشهداء أرواحهم تنام بواسطة حواصلتين الخضر، لأنهم لما تلفت أجسادهم بالله وتوفي الله عوض الله أرواحهم أجسادا تتنعم بواسطتها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه: أرواح الشهداء في حواصلتين الخضر تجد نار الجنة وتكون من ثبارها وتأوي إلى قناديل معلقة بالعرش. وأما المؤمن غير الشهيد فروحه تتنعم تأخذ شكل طائر، نسبة المؤمن طائر يعلق في الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه يأكل من ثمار الجنة. ولهذا قال: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. والجسد والروح كل منهما يناله ما قدر الله له من النعيم، فالمؤمن فيحصل له نعيم لروحه وجسده، والجسد يبلى ويكون ترابا والروح باقية، إما في نعيم أو في عذاب. وكذلك ما يصيب من العذاب عذب الروح والجسد، والروح تبقى والجسد يبلى ثم يبعث الله يوم القيامة، والأرواح تبقى روح المؤمنين في الجنة على تفاوت، وروح الكفار تتعذب في النار، ثم يوم القيامة إذا أمر الله إسرافيل أن ينفخ بالصور عادت الأرواح إلى أجسادها، إذا تكاملت أجساد الناس وأنزل الله مطرا نبتت من أجساد الناس تكاملت خلقها، أمر الله إسرافيل أن ينفخ بالصور فعادت الأرواح إلى أجسادها، فقام الناس من قبورهم ووقفوا بين يدي الله سبحانه وتعالى للحساب. ولهذا قال سبحانه: ولا تحسبن الذين يقتلون في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم، يعني يستبشرون بالذين يقدمون عليهم من السوداء، ألا خوف عليهم ولا هم يستغفرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. ثم بين الله سبحانه ما حصل للصحابة، وأن المشركين قالوا أرسلوا رسولا يقول لهم إنهم سيرجعون إليهم ويقضون على بقية الباقية منهم. فقال الصحابة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يذهبوا، حتى ذهبوا إلى حمراء، وصلوا إلى حمراء الأسد، فعلم المشركون أن المسلم فيهم قوة، وقال أنهم فيهم قوة، ولهذا قال سبحانه فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو الفضل العظيم. نعم، في كلام عندك قوله تعالى واتبعوا رضوان الله لم يفسر هنا. تم. نعم، اشكال عليه المبطون والغريق يحصل له مثل حياته. نعم، شهيد لكن ليس كشهيد المعركة. الغريق والحريق والمبطون والمبطون والمرأة تموت بشمع، ذكر منهم الشهداء. الشهداء ذكر قال بعضهم سبعة وبعضهم خمسة، الحريق والغريق والمبطون وصاحب الهدم. يحصل لهم أجر الشهادة، لكنها الشهادة تتفاوت. ليس كهذه المعركة، شهد المعركة لا يغسل ولا يصلى عليهم، وما هو لا يغسلون ويصلى عليهم ولهم أجر الشهادة. لهم نعم. أحسن الله إليكم. قال الطبري رحمه الله واتبعوا رضوان الله يعني بذلك أنهم أرضوا الله بفعلهم ذلك واتباعهم رسوله صلى الله عليه وسلم إلى ما دعاهم إليه من اتباع أثر العدو، والله ذو فضل عظيم. فالحافظة كلامه ذكر الحافظ بن كثير عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، قال النعمة أنهم سلموا، والفضل أن نعيرا مرت وكان في أيام الموسم فاشتراها رسول الله صلى الله عليه وسلم فربح فيها مالا فقسمه بين أصحابه. لكن ظهر ما تكلم عن قوله واتبعوا رضوان الله. قال البغوي رحمه الله واتبعوا رضوان الله في طاعة الله وطاعة رسوله، وذلك أنهم قالوا هل يكون هذا غزوا فأعطاهم الله ثواب الغزو ورضي عنهم، والله ذو فضل عظيم. أحسن الله إليكم. قال البغوي رحمه الله واتبعوا رضوان الله في طاعة الله وطاعة رسوله، وذلك أنهم قالوا هل يكون هذا غزوا فأعطاهم الله ثواب الغزو ورضي عنهم. الله عليكم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وقوله رضوان الله فيه قراءتان رضوان ورضوان بضم الراء وكسرها، ومعنى اتبعوا رضوان الله أي اتبعوا ما يرضي الله عز وجل، وذلك بالاستجابة لله ورسوله، فإن الاستجابة لله ورسوله سبب رضا الله عز وجل. أسأل الله أن يجعلنا ممن يرضى الله عنهم. هذا إن شاء الله في الدرس القادم إن شاء الله نكون إن شاء الله نكون إن شاء الله نريد القراءة في الآيات وما تكلم عليه المفسرون. وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع الهدى، صلى الله على محمد وآله وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك.